أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول ابن مالك: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتاء مذ وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. هذه الأبيات اللي اليوم احنا ندرسها إن شاء الله تعالى. بل مثل ما قلت لكم، احنا طريقتنا في التدريس أول ما نقرأ الأبيات بشكل صحيح حتى الطالب يقرأها بشكل صحيح. الآن نتعرض إلى أهم ما جاء في هذه الأبيات. ابن مالك تعرض إلى عدة أمور. الأمر الأول الذي تعرض إليه ابن مالك بأنه الحرف تتميز عن الاسم وعن الفعل ما بي علامات، لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. اي نعم. وقال بانه جاب مثل اللي هو هل وفي ولم، وقسم الحرف الى قسمين: قسم مختص وقسم غير مختص بالحروف، لأن الحروف تنقسم إلى قسمين: قسم يختص فقط بالاسم، قسم يختص فقط في الفعل، وقسم لا هم يجي ويا الاسم هم يجي ويا من ويا الفعل في الحقيقة والواقع. مثل إيش؟ مثلا في، هذه فقط في الاسم تجي في، نعم. أو مثل لم، هذه ما تجي ويا الاسم، فقط ويا الفعل. زين، لعد منو تجي ويا الاسم والفعل؟ مثل هل، هم تجي ويا الاسماء هم تجي ويا من ويا الافعال، مثل هل زيد قائم، هل قام زيد، الى اخره. ان شاء الله صار واضحكم. هذا الامر الاول الذي تعرض له ابن مالك في الابيات. ثم بعد ذلك ابن مالك راد يقسم الفعل، راد يقسم شنو؟ يقسم الفعل، وقال الفعل ينقسم الى ماضي ومضارع وامر، وهاي كل احنا نعرفها، ماكو واحد ما يعرف. هذا تبدا تقريبا بالرابع بالخامس ابتدائي التلميذ الطالب يعرف ان الافعال تنقسم الى ماضي، يعني ما مضى بالزمن الماضي، مثل قال ذهب كتب، ومضارع مثل يذهب يكتب، وامر مثل قم اكتب ادرس وهكذا. زين، وقال شلون نعرف الفعل المضارع؟ ها، وقال شلون نعرف المضارع؟ قال نعرف الفعل المضارع اذا دخلت عليه لم. اي نعم، اذا دخلت عليه لم نعرف هذا مضارع او ليس مضارع. مثلا يذهب، نجي وناتي بلم قبل يذهب، نشوفها تقبل يذهب تقبل لم، لو ما تقبلها لم يذهب. اي والله قبلتها. لم يكتب، لم يدرس هم قبلها، فاذا هذه يكتب ويدرس يلعب يركض، هذا شو معناها؟ فعل مضارع. اما لو نجيب لم مع فعل الماضي، لم ذهب، ثقيله كلش ثقيله. شايفين لو ما شايفين؟ بلي مولانا العزيز. هذا فاذا شنو النوبه؟ شنو اللي يميز الفعل الماضي؟ بلي اللي يميز الفعل الماضي، احنا طبعا هم تكلمنا عليه بالدرس الماضي، اللي هي التاء، تاء التانية الساكنة، تاء التانية الساكنة، وتاء الفاعل، تاء المخاطبة، تاء بلي تاء المخاطب، تاء المتكلم، بلي. والتاء التأنيث الساكنة ما تدخل إلا على ماضي اللفظ. نعم نعم نعم نعم نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. وبعدين أهم ذكر ابن مالك في هذه الأبيات مالته علامة فعل الأمر، وهو شنو علامة فعل الأمر؟ قبول نون التوكيد. قبول نون التوكيد أولا قبول نون التوكيد، وبعد شنو؟ بلي مولانا العزيز، والدلالة على الأمر بصيغته اللي هي الطلب. فإذا فعل الأمر لابد حتى نعرف أنه فعل أمر أو ليس فعل أمر، لابد أكو اثنين أشياء: قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر، يعني على الأمر بالصيغة مالته، مثل أضربن أضربن أضربن، واخرجن أضربن واخرجن. هذا الطلب يعني. شايفين لو ما شايفين؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نطبق هذا المقدار. وأكو بعد فرد شيء بيت أخير راح نأخذ إن شاء الله ويانا. شوفوا تأملوا، يقول سواهما الحرف، يعني سوى من؟ سوى الاسم وسوى الفعل. منو سوى الاسم وسوى الفعل؟ الحرف. مثل يش كهل، وقلنا بأنه هل هم يأتي مع الأفعال هم يأتي مع الأسماء، وفي هذا فقط يأتي مع من؟ فقط مع الأسماء. ولم هذا فقط يأتي مع الأفعال. فعل مضارع يلي لم كيشم. الآن يريد يبين بأن شلون احنا نعرف الفعل المضارع؟ يقول إذا قبل حرف لم، اجت لم قبل فعل المضارع. مثل ايش؟ يقول مثل يلي لم، هذا يشم، يشم فعل مضارع يشم. بل فعل مضارع يلي يأتي قبل شنو؟ قبل الفعل المضارع اللي هو حرف اللام. فإذا فعل المضارع قبل حرف اللام فمعناه شنو؟ معناه هذا فعل مضارع. بلي بعد والبيت الثاني شيريد يقول؟ يقول وماضي الأفعال. شلون نميز الأفعال الماضية؟ يقول بالتاء، بالتاء. شوي انتبهوا، انتبهوا على القراءة، مو فقط انت تقرأ وما تفهم. اي وماضي الافعال بالتاء. مز يعني ميز الفعل الماضي عن المضارع عن الامر بمن؟ بتاء التانيث الساكنه. نعم. بل بعد فعل الامر شلون نفهمها ابن مالك؟ يقول وسم بالنون فعل الامر. يعني علامة فعل الأمر شنو؟ قبول نون التوكيد. بعد شنو يا ابن مالك؟ يقول إن أمر فهم. وهذا بدلالة على من؟ بدلالة بصيغة الأمر وهو الطلب، دلالته على الطلب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يلا هسه وين الروح؟ الروح إلى ما يقوله ابن عقيل في شرحه للأبيات. يقول ابن عقيل يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بماذا؟ بخلوه عن علامات الأسماء. شوفوا علامات الأسماء وعلامات الأفعال، يعني الحرف لا يقبل علامات الأسماء ولا يقبل علامات الأفعال. ثم مثل بهل وفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص، لأن هل تجي وي الاسم تجي وي الفعل، وهو الذي يجعل الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم؟ استفهام طبعا، هل زيد مبتدأ قائم خبر. وهل قام زيد هم هنا الاستفهامية قام فعل ماضي زيد فاعل وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي اي نعم كفي نحو زيد في الدار زيد مبتدأ في الدار جار ومجرور ومختص بالأفعال كلام نحو لم يقم زيد لم لم نفي وقلب بل نفي وحرف نفي حرف نفي وقلب يقم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون زيد فاعل بل ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر فجعل علامة المضارع شنو علامة المضارع شلون نعرف ان هذا المضارع لو امر لو ماضي صح الدخول لام عليه اذا قبل لام يعني مضارع كقولك في يشم لان هذا فعل مضارع مرفوع هسه من دخلنا لام فعل المضارع قبلها وسوى من قبلها جزمها يشم يشم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه سكون وفي يضرب وفي يضرب لم يضرب يضرب هي ولكن لما اجت لم صارت ساكنة وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم زين ثم أشار بعدين شنو في البيت الثاني إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز يعني ميز ماضي الأفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل كما احنا في الدرس الماضي خدناها وتاء التأنيث الساكنة وكل منهما يعني تاء الفاعل تاء التأنيث الساكنة لا يدخل إلا على ماضي في اللفظ مثل ايش تباركت يا ذا الجلال والإكرام اي نعم يا ذا شوفوا اسألوا نعربها مثلا تباركت تباركت فعل ماضي مبني على السكون والتاء الفاعل تاء الفاعل طبعا مبني على الفتح في محل رفع فاعل ويا هذه شنو واضحة يا حرف نداء وذا من أسماء من أخو من أسماء شنو من الأسماء الخمسة اللي هو ذو وفو وأبو حمو أخو إلى آخره زين وبالتالي شنو ذا ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء هاي الاسماء الخمسه لا تنسونها ان شاء الله بعدين ناخذها بل ولذلك هنا ذا شنو بل منادى منصوب علامه نصبه الالف وهو مضاف والجلال مضاف اليه والواو حرف عطف الاكرام شنو معطوف على الجلال بل نعمه المراه هند بل يعني هند نعمه المراه اي نعم ولذلك نعمة المرأة هاي فعل وفاعل هند مبتدأ مؤخر بل لذلك شو يصير هند نعمة المرأة بل هذه نعمة طبعا مبني على السكون وبئست وهذا طبعا بئست هاي لا تنسون هذه مكسورة ليش بئست مكسورة لأنه على مود لا حتى لا يلتقن الساكنين لأن التاء ساكنة والألف ساكنة فكسرت حتى ما يلتقون الساكنين بئسة المرأة دعد بئسة المرأة لذلك دعد مبتدأ مؤخر وبئسة المرأة فعل فاعل بئسة يعني فعل ماضي والمرأة فاعل وبالتالي هاي من فعل فاعل خبر مقدم على دعد جيد جيد مولانا العزيز ثم بل مولانا العزيز ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر شنو قبول نون التوكيد بل فعل الأمر شو يقبل يقبل نون التوكيد احنا سابقا قلنا فعل الأمر يقبل ياء المخاطبة بل وهنا ذكر شنو علامة ثانية هو قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته وهو الطلب يعني نحو أضربن واخرجن هذه نون النسوة الأولى هاي ماكو الساكنة هاي النون الساكن هاي نون النسوة النون الخفيفة عفوا هذا الخفيفة زين أضربن واخرجن هاي نون التوكيد الثقيلة هذه نون التوكيد الخفيفة هاي نون التوكيد الثقيلة. بالي مولانا العزيز، بالي مولانا العزيز. يقول فإن دلت الكلمة على الأمر، تدل على الأمر، تدل على الطلب، ولكن لم تقبل نون التوكيد، فهي اسم فعل مو فعيل، وإنما يقولون عليها اسم فعيل وليس ماذا، مو فعل، ما نسميها فعل أمر، وإنما اسم فعل في الحقيقة والواقع. وإلى ذلك أشار بقوله هذا البيت، والأمر إن لم يكن النون محل. نعم، إذا فعل الأمر إذا كان هناك كلمة تدل على الطلب ولكن لا تقبل نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، فهي ليست فعل أمرين. شنو شيخنا يقول؟ بلي هي اسم فعل، اسم فعل بلي. ها، ولذلك شوفوا تأملوا شلون لطيف يعني حقيقة. يقول والأمر إن لم يكن النون محل فيه، في هذه الكلمة، في هذا الأمر، إذا لم يقبل نون التوكيد، شنو راح، شنقول على هذه الكلمة، شنقول على هذا الأمر؟ يقول بلي فهي اسم فعل فيه هو اسمون نحو صه، مثل إيش هذه الكلمات التي تدل على الأمر ولكن ما تقبل نون التوكيد؟ يقول بلي مثل صه ومثل حيهل، وصه اسكت وحيهل اقبل. اسكت، احنا الان من اذا اقول الواحد اسكت شنو معنى؟ يعني امر، ولكن هذا من اقول له صه ما يقول علي فعل الامر هذا، وانما هذا اسم فعل. ليش اسم فعل؟ لانه ما يقبل نون التوكيد في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا عزيز. نطبق هذا، يقول فصه وحيهل اسمان وإن دلا على الأمر. ليش مو فعل أمر؟ يقول لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حيهلن. بلي مولانا العزيز، ما نقدر هيك نقول. وإن كان الصه بمعنى اسكت وحيهل بمعنى أقبل، فالفارق بلي مولانا العزيز فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه. فإذا قبل الأمر، إذا الكلمة إذا قبلت نون التوكيد وهي تدل على الطلب فهي فعل أمر، إذا تدل على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي شنو؟ اسم فعلين نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحيهل. بل مولانا العزيز، أما نفس اسكت نفس أقبل ماكو مانع، هاي فعل أمر في الحقيقة، ماكو أي مانع في الحقيقة، لأنه شنو؟ قبلت نون التوكيد. بل مولانا العزيز، ولذلك يقول والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل. وبالتالي إن شاء الله احنا خلصنا من المبحث الأول بحوله تبارك وتعالى وقوته، وإن شاء الله سوف ندخل في الدرس القادم في المعرب والمبني. ولكن إن شاء الله شنو؟ احنا مثل ما عودناكم ناخذ ولو آية او آيتين نهاية كل درس من دروسنا. لذلك احنا وصلنا في سورة البقرة الى هذه الآية، الآية الخامسة التي تقول اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. بلي مولانا العزيز بالتأكيد أولئك في الحقيقة، أولئك واضح من عدها، أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، على هدن جار ومجرورة، ونقدر نقول عليها خبر. بلي ماكو مانع، ماكو مانع. بلي أولئك على هدن، أولئك مبتدأ على هدن، خبر من ربهم جار ومجرور، لأن من حرف جار ربهم اسم مجرور وهو مضاف وهم مضاف إليه. وأولئك هم المفلحون، أولئك هم مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. زين، المفلحون شنو؟ خبر مولانا العزيز، خبر مولانا العزيز، خبر مرفوع وعلامة رفعه شنو؟ الواو. الواو ليش الواو؟ لأنه بلي مولانا العزيز، الخبر مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، ممكن ناخذ فرد آية أخرى، ممكن ناخذ فرد آية أخرى. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقط هذه ناخذها. طبعا إن الذين، إن مبينة، لا تنسون من الأحرف المشبهة بمن؟ بالفعل. الذين اسم إن، وجملة كفروا بلي من الفعل والفاعل، لأن كفروا فعل ماضي، اي نعم، والواو فاعل. صلة الموصول صلة الذين، نعم. سواء، سواء هنا في الحقيقة إما تجي، إما تجي، إما تجي خبر، إما تجي خبر مقدم أو خبر إن، كما يقول أهل الإعراب. إما تجي خبر مقدم، خبر مقدم شنو؟ شلون خبر مقدم؟ سواء عليهم أأنذرتهم، يعني إنذارك سواء. أي نعم، هيجي هيج خبر مقدم، يعني سواء إنذارك سواء، يعني سواء إنذارك، إنذارك سواء. بل هيج يعني تصير خبر مقدم. زين، للمصدر أأنذرتهم بل، أو خبر إن، إن الذين كفروا سواء. فإن الذين يصير اسم إن. زين، الذين اسم إن، سواء شو يصير؟ خبر إن. ولكن ممكن، ممكن إنه سواء يصير خبر مقدم وأنذرتهم في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. بل ممكن، ممكن، ممكن، كل شيء ممكن مولانا. بل عليهم جار ومجرور، أأنذرتهم همسة الاستفهام بمعنى التسوية، هاي أأنذرتهم، هاي يسمونها التسوية. زين، وهي والفعل، يعني همسة الاستفهام والفعل بعدها في تأويل مصدر مبتدأ. فشي يصير؟ إنذارك، إنذارك، أأنذرتهم، لأن أنذرتهم فعل ماضي. زين، والتاء فاعل وهم مفعول به، اي نعم، والهمزه همزه للاستفهام، انذرتهم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء تاء الفاعل وهم مفعول به. فهذا يصير في تاويل مصدر مبتدا مؤخر المن الى سواء، يعني انذارك سواء، سواء انذارك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. لا يؤمنون، لا يؤمنون، واضح إن شاء الله. أم لم تنذرهم، أم هذه عاطفة طبعا يسمونها، لم تنذرهم، أم لم تنذرهم، لم حرف نفي وقلب وجزم، وتنذرهم فعل مضارع مجزوم بلم، واضح هاي السكون على على الراء، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأن أنت تنذرهم يا رسول الله، يا رسول الله. بلي، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. بل إلا، هذه لا نافية، شلون لا يؤمن أحدكم، لا يؤمنون، لا نافية للفعل. يؤمنون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، والواو فاعل. إن شاء الله ختمة نأتي عليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.